ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاء فيه وهو يطوف وقالوا ان اناس يتكلمون في القدر قال قل لهم ان ابن عمر منهم براء وهم من ابن عمر براء، لانه من تكلم في القدر زل ومن زل دخل النار ولم يخرج منها. اعوذ بالله من ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.